Annem demiş ki iyi valla. Yani pastayı yani kaç kadar olur da bunu araya etsem bir de uzmanıyor. Demiş ki dedi pastayı yani bir tane kısmı ki pastayı yani bir uzmanıyor. 10 sual. 15 sahne olarak bu kadar sesiye. Tamam? Ala 20 darab. Ama 10 darabat istediğim bir izinle hayfum yum aliyya tanya fi الوضعية. هنشوفهم هنجيبهم على غياب هنجيبهم على كفوي كده تمام؟ الأول الغياب هنأكد عليك وأقول لكم مثلا حضرتين الجايين وأنا هناخدهم على الدكتورة غدا غياب ماشي؟ احنا دلوقتي مفيش آلية لسه لعبنا غياب عشان ما نضربكمش وأقول لكم ده احنا هناخد دلوقتي السنة غياب لا لأن الدنيا مشتتة بينك وبين الدكتورة غدا ما أعرفش مين يحضر عندي ومين يحضر عندها خلاص الكلام كده على الامتحان في اي سؤال ب 15 صح وغلط وخمسه امتيال باذن الله. زي ما قلت خدنا الاسبوع اللي فات نموذج التاسيس على المهام خلصناه. الاسبوع ده باذن الله هناخد نموذج التدخل في الازمات من ابسط واسهل النماذج اللي ممكن تاخدوها. سهل جدا. الكلام سلس ما فيهوش اي كلام مركب ولا كلام معقد سهل جدا. ان شاء الله هناخد الفصل كله النهارده مش كتير وكلام سهل مش ما فيهوش اي كلام ان شاء الله. الفصل ده بيتكلم عن نموذج التدخل في الازمات بدون مجموعه من العناصر زي النشاه التاريخيه للنموذج مفهوم الازمه يعني الازمه خصائصها انواعها مراحل حدوث الازمه مراحل التدخل في الازمه خدوا بالكم تفرقوا بين الاثنين في حاجه اسمها مراحل حدوث الازمه ومراحل التدخل في الازمه وفي حاجه اسمها الاساليب العلاجيه في التعامل مع الازمات وحاجه اسمها التكتيكات العلاجيه في التعامل مع الازمات. واخر حاجه في الفصل ان شاء الله اخر عنصر يكون تقويم ونقد للنموذج بيتكلم عن نقاط القوه بتاعه النموذج ونقاط الضعف. بالنسبه لي هنتكلم في العنصر الاول اللي هو التطور التاريخي لمدخل الازمه. مدخل الازمه بيرجع لحدوده لسنه 1940 لاثنين من العلماء. العالم الاول هو ايريك ليندمان والعالم الثاني جيرارد كابلان. دول هم اول من وضعوا اسس نظريه الازمه. الناس اللي ماسكه تليفون تيمو اتفضل تيمو. لا مش هنجيبها في ناس ورا ماسكاهم وهنسيبها معاها. العلماء دول كانوا اول من وضعوا اسس نموذج التدخل في الازمات. الاثنين كانوا بيشتغلوا في جامعه اسمها ماساتشوست في الولايات المتحده. كان واحد من العلماء دول واحد منهم كان حصل زي حادث في منها ليل في بوسطن وناس كتير يعني تم او يعني اتحرقت في المنى ده وعلى هذا الاساس هو تعامل مع اهالي واقارب الناس اللي توفت دي ومن هذا المنطلق بدا يحط جذور نظريه الازمه. بالنسبه لنظريه الازمه في ذكر الكتاب في التطور التاريخي بيقول ان في اربع مراحل او رد اللي هو ردود افعال تجاه الازمه اربع ردود افعال تجاه الازمه. اول رد فعل بيكون التوتر الانزعاج وتاني رد فعل الاضطراب المتزايد في معيشة الفرد. الأول خلينا بس أقول لكم حاجة، أنتوا عارفين يعني إيه أزمة؟ يعني إيه أنا بمر بأزمة؟ أنت بتمر بأزمة؟ لا المشكلة الأزمة حاجة أعلى من المشكلة. المشكلة ممكن مثلا إيه يعني واحد مش عارف يذاكر المادة دي مشكلة. واحد وعي منه دروس النهاردة دي مشكلة. لكن خلينا نقول الأزمة وفاة أحد أقاربك، وفاة لا قدر الله والدك، دي أزمة. إصابتك بمرض مزمن أو مرض أمراض خطيرة، دي أزمة. طلاق، أي نعم أزمة وأي نعم يمكن من نقاط الضعف في نظرية الأزمة إن هما ما حطوش حدود فاصلة لأن الموقف أو الموقف اللي بيمر بيه الشخص ده فاضي يعني أزمة ولا مش أزمة. يعني في ناس ممكن تقول أزمة، في ناس تقول لأ. بس طبعا في حاجات ازمات ما بتختلفش عليها زي وفاه احد اعضاء الاسره اب الام احد الاخوه لا قدر الله ده ازمه وفي ناس تصنفها كارثه حاجات تانية، طلاق، تفكك الأسر، سبب أحد الأمراض المزمنة أو الأمراض الخطيرة لا قدر الله، دي الأورام والحاجات دي، واحد مجرد يقول له مثلا عندك كذا خلاص الدنيا بتقطع. وطبعا الأزمة بيترتب عليها في ناس بيحصلها اكتئاب، ناس بيحصلها انهيار، في يعني بتحصل أعلى مراحل الاكتئاب أو التوتر العصبي عند الشخص أو عند الفرد اللي بيترتب، الناس بتفضل بصراحة لجوه شوية عشان الناس اللي داخلة تقعد على طول يا جماعة. أيوة الناس اللي هم في القسم الثالث والرابع بيحاولوا يخلوا شوية. هو زي ما قلت لك ان نقاط الضعف في النموذج ان هم حاسين هي طبعا بتختلف من شخص لشخص، يعني على سبيل المثال انا بقول لك الطلاق، لو واحده مثلا عندها مشكله مع جوزها كبيره جدا مجرد ما حصل طلاق فهي حاسه براحه، دي نقدر نعتبرها ايه؟ في حاجه ثانيه ممكن ما تعتبرش ليك انت ازمه مثلا في المرحله، لكن تعتبر لابنائك ازمه. الكارثه ممكن نقول الكوارث اللي هي بتوصل زي الزلازل زي الفيضانات زي الحاجات اللي هي بتبقى عامه على مستوى المجتمع ككل، دي نقولها كارثه مش شرط تكون طبيعيه. يعني مثلا ممكن ابني كارثه بالنسبه للشخص نفسه، بس احنا ممكن نقول هو بصي تبقى كارثه مش جايه في المستقبل، بعد كده تتحول لازمه، بعد كده تبقى مشكله. يعني تتدرج لحد ما ايه الموضوع بيتبسط خالص. طبعا لا يعني وفاه احد الاقرباء اللي مش هقول بيتناقش في الاثر، لكن دي بعض المشاكل بنقدر نحلها عشان اسمع كل صح خالص الموضوع بتاعه كده. تمام؟ بالنسبه لي طبعا اللي هو التطور التاريخي للازمه اللي انت بتتكلم فيه، وهو يعني نتيجه للحروب والصراعات اللي كانت بتحصل نشا اللي هو نموذج الازمه او نظريه الازمه. بناء على ان دي كوارث كانت بتحصل زي ما قلت اللي هي حادثه الحريق دي، فالواحد يعني العالم احد العلماء وضع اسس النظريه وبناء عليها بدا التعامل بيها في بعض المواقف. بالنسبه لمفهوم الازمه، الازمه ممكن نقول عليها طبعا يعني في مفاهيم كثيره اتكلمت عن الازمه. نقول حدث مفاجئ يفوق توقعات الشخص. مفاجئ يفوق توقعات الشخص او يفوق قدراته، يفوق قدره استيعابه، هي دي اللي ممكن نقول عليها ازمه. المشكله اقل حده بكتير من موضوع الازمه. هنتناول بعض المفاهيم اللي تناولت في الازمه في قاموس ويبستر، قال ان هي نقطه تحول تستوجب مواجهه سريعه والا حدث تغير مادي بنشا في موقف جديد وظهور اثار سلبيه. في احد العلماء معرف الازمه من الناحيه الاجتماعيه، بيقول انها توقف الاحداث المنظمه والمتوقعه واضطراب العادات والعرف بما يستلزم التغيير السريع لاعاده التوازن. في كمان تعريف بعض التعريفات في باركر، قال ان هي محنه تعبر عن حدوث امر مفاجئ. هم تقريبا كل مبانيهم بتصب في معنى واحد، هو امر مفاجئ يصيب القدرات بالشلل او بالخلل خلينا نقول. يفضل هو تعريف مش كتير يعني. يعني في تعريف اللي هو قاموس ويبستر وتعريف باركر وتعريف ماركوس باين، يعني تعريفات مش كتير. على فكره الماده والله فاضيه يعني سلسه ما فيهاش حاجات مليانه حاجه يعني تتعبت في المذاكره. دي وجهه نظري مش عارفه بقى دي وجهه نظري فين. الفرق بين الازمه او مفهوم الازمه وبعض المفاهيم الاخرى، في بعض المفاهيم مفهوم الكارثه هي مفهوم الصراع، مفهوم المشكله، مفهوم الضغط، مفهوم احداث الحياه الضاغطه. بالنسبه لمفهوم الازمه زي ما قلنا هي تلك النوعيه من المشكلات اللي بيشعر الانسان تجاهها بالضغط والاثقال الشديد بشكل تهديدا لحياته وامنه. دي بالنسبه للازمه. الكارثه حدث في وقت معين وفي مجتمع معين يحمل مخاطر شديده وخسائر ماديه وبشريه. عشان ما نقطعش كل شويه عشان انا وقت شويه انا متاسفه والله، وعندي وقت بس انا الجدول الكليه جاي كده والله. المفروض ان انا اديكم محاضره براحتي ساعه ساعه ونص، بس للاسف عندي مرتبطه بمحاضره الساعه 9 ونص في الجامعه. فهخلص على اقل حاجه من الساعه ونص ل 5 عشان اقدر اخلص زي كل وقت في الجامعه. زي ما قلت مفهوم الكارثه هنبتعدها. في برضه مفهوم المشكله هي تعبر عن باعث رئيسي بسبب حاله من الحالات الغير مرغوب فيها التي تواجه الفرد وتحتاج لجهد كبير في التعامل معها. الصراع يعني إرادة الفرد بتنقسم لاثنين، صراع بين حاجتين بين أمرين، وفي أحيانا بعض الأمرين دول مثلا لو اختار أمر لا مصلحته بتتعارض مع أمر تاني ده بيعتبر صراع. كلنا يعني في مفهوم متداول بيننا وفي حياتنا نقول مثلا أنا في صراع، أنا مضطر أختار مثلا أمر كذا أو الأمر كذا، فأحيانا الاثنين بيبقوا متساويين في الفوائد وفي الأضرار، فالواحد بيدخل في صراع إن هو يختار أي أمر في الدنيا. هو الوقت الغير عادي للحياة متعطل الأنشطة العادية التي تتطلب من الإنسان التوافق وإعادة التوازن مع البيئة. حدث بيضغط على الإنسان يعني بيشعر إن هو في نوع من أنواع الأزمة، لكن بيبقى برضه الضغط خفيف مش بيدخل في إطار الأزمة. أحداث الحياة الضاغطة، أحداث الحياة الضاغطة اللي هو العبء زي اللي بيبقى على كتاف الفرد في اللي بيواجهه فيه من خلال مشكلاته، صراعات زوجية، مشاكل أسرية، تفاح حاجات تخص التفكك الأسري، دي اللي هي أحداث الحياة الضاغطة. دي بالنسبة للمفاهيم الأخرى المرتبطة بالأزمة اللي هو قلنا مفهوم الصراع، مفهوم الضغط، مفهوم الكارثة، مفهوم المشكلة، مفهوم أحداث الحياة الضاغطة. نيجي لخصائص الأزمة. إيه اللي ممكن يحصل عشان نقول دي أزمة؟ خصائص الأزمة هي حدث غير متوقع يمثل نقطة تحول في حياة الفرد. كمان هي تسبب صدمة ودرجة عالية من التوتر يشكل نوع من أنواع الضغط النفسي والاجتماعي على الفرد. كمان تتربون من خصائص الأزمة هي مفاجأة عنيفة عند حدوثها وبتؤدي إلى استقطاب قدرات وقوة الفرد. انعدام التوازن، برضو نقدر نقول الأزمة بتسبب انعدام التوازن بالنسبة لقوة الفرد. مواجهة الأزمة بتستوجب الخروج عن الأنساق أو الأنماط التنظيمية المألوفة، بمعنى إنها بتتطلب مني تصرفات خارجة عن إرادتي أو خارجة عن المألوف بتاعي. مواجهة الأزمة بتستوجب درجة عالية من التحكم والإيجابيات والثقافة. امتداد الأزمة من الحاضر إلى المستقبل بيزيد من حدة الخطر، يعني فكرة مثلا لا قدر الله إصابة حد بمرض، فبالنسبة لي مثلا المرض عقلي عن العمل، فهيترتب عليه مشكلات أكبر فيما بعد. أنا همرض والأسرة دخلها يقف، وبالتالي تحصل مشاكل كبيرة في الأسرة، فبيكون الضغط من كل النواحي بالنسبة للمريض نفسه، فده بالنسبة له يشكل أزمة كبيرة. دي بالنسبة لي خصائص الأزمة. أنواع الأزمة، في أزمة حاجة اسمها أزمة طبية اللي هي زي ما قلنا عليها لسه بنقول عليها اللي هي مرض او اصابه حد بالمرض، ازمه اجهاد انتقاليه بدون معناها ازمه اجهاد مؤلمه، ازمات اسريه، ازمه طبيه او المرض الجسدي زي ما قلت نوع من انواع المرض بيصيب الانسان بيعملوا اختلال في توازن وفي حياته كلها. دي بالنسبه لي الازمه المرضيه او الطبيه. ازمه اجهاد انتقاليه اللي هي بينتقل فيها الشخص من حالة إلى حالة حياة، زي الإفلاس. هو كان في حالة رأس ومعانا ربنا أحكامه ومعاه جنسي، دلوقتي بقى في إفلاس، نقدر نقول عليها أزمة انتقالية. أزمة إجهاد مؤلمة. إفلاس، أزمة نامية. يكون الإنسان غير قادر على التحمل تعتبر بالنسبة له أزمة، بس هو ممكن يقدر يتحملها مؤقتا إلى أن تنصرح الأحوال يعني. أزمة الإجهاد مؤلمة زي اعتداء جسدي، عرض تفكك الأسري، دي اللي هي يعني يكون فيها ألم وقع على الشخص سواء ألم جسدي أو ألم معنوي. بالنسبة للأزمات الأسرية من اسمها أزمات أسرية اللي هي الحاجات اللي بتتعلق بالأسرة، الطلاق، تفكك، لا قدر الله تشرد أحد الأطفال، بتبقى يعني بالنسبة للفرد او احد افراد الاسره ازمه. اعتداء الزوج على الزوجه، احيانا الموضوع بيدخل طبعا في صراعات بين الزوج والزوجه، بيدخل في محاكم، بيختار محاكم ويختار قضايا قانونيه وحاجات كبيره، فتشكل ازمه سواء على الزوج او الزوجه او الابناء. المرض العقلي، في بعض الناس بيصيبها المرض العقلي بيكون فاقد، مش شرط ان هو يكون في حصل حاجه عشان يصيبه مرض عقلي، زي الفصام، الاكتئاب، الخراب والخرب، يعني الناس اللي بتكبر في السن. طبعا مع احترامنا في ناس كتير ممكن يجيلها المرض لا قدر الله، ربنا يعافينا جميعا، مش دلوقتي علاقه بالسن، امراض كتير مالهاش علاقه بالسن. حالات الطوارئ النفسيه، زي الناس اللي هم لا قدر الله بيعانوا من اكتئاب شديد ومقبول على الانتحار، ادمان، دي الجرعه المخدرات، الحاجات دي نوع من انواع الازمات. القيم الاساسيه التي ترتكز عليها نظريه الازمه، القيم الاساسيه دي ممكن نطبقها في خدمه المرض عموما، وممكن نطبقها في موقف الازمه بشكل خاص. من القيم الاساسيه دي ان انا بعتبر الشخص هو انسان عنده قدره وطاقه وعنده رغبه في ان هو يغير ظروفه، او عنده رغبه في ان هو يحل مشكلته او يتجاوز الازمه اللي بيكون فيها. كمان ان هو بتعامل مع الشخص ان هو انسان طبيعي لديه قدرات وامكانات قادر على مواجهه ما يمر به من ازمات. انا لو تعاملت مع الفرد الاجتماعي اللي بيمر بازمه ان هو بني ادم طبيعي قادر على تجاوز الازمه، هحمله مسؤوليته، هيكون قادر، هو احساسه بان انا بديله طاقه ايجابيه وان هو قادر على حل مشكلته، ده بيساعد حل مشكلته بدرجه كبيره. دي بالنسبه لي القيم الاساسيه اللي بترتكز عليها نظريه الازمه. نيجي لمراحل حدوث الأزمة. زي ما قلت مراحل حدوث الأزمة بتختلف عن مراحل التدخل في الأزمة. مراحل حدوث الأزمة اللي هي حدوث الأزمة نفسها اللي أنا فيها، اللي أنا لسه ما بدأتش فيها علاج. لا، هي الأزمة بتحصل. عشان هي بتحصل الأزمة بتاخد مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى الحدث المعلن. الحدث اللي هو وقع حالياً أو وقع فوراً، شكل لي أو بالنسبة لي أنا ضغط نفسي. وأفقدني القدرة على استيعاب تحولي، استيعاب المواقف اللي أنا بمر بيها. دي اللي هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الإدراك. مرحلة الإدراك اللي هي بحاول أدرك معنى اللي حصل. في بعض المواقف بتحصل لي أنا بقعد فترة على ما أدرك إيه اللي بيحصل. زي الطوارئ لا قدر الله، حوادث الوباء، الواحد بياخد فترة على ما يستوعب إن في حد فات أو إن في حد اتوفى. بتبقى بالنسبة له زي صدمة، العقل رفض ان هو يعني يستوعبها. المرحلة الثالثة الاستجابة المفككة، بتبقى مشاعر متلخبطة، نوع من انواع عجز، احباط، توتر، قلق، لان هو يعني بيكون ليه يعني لان انا بيصيبني الحاجات دي لان انا حاولت ان انا احل الازمة او اتجاوز الازمة وما قدرتش، محتاج مساعدة. فبالتالي انا بصاب باحداث يعني حاجات من دي اللي هو توتر، قلق، الحاجات اللي هي اجمل. المرحلة الرابعة البحث عن موارد جديدة وغير عادية. عشان أقدر إن أنا أتجاوز الأزمة بحاول إن أنا أدور على حلول، بحاول إن أنا أدور على موارد جديدة تساعدني في حل مشكلتي. يعني أحيانا طبعا في ناس كتيرة بتصاب بإحباط وبيكون عندها نوع من أنواع اليأس إن أنا مش هلاقي حاجة تحل مشكلتي. إن أنا مش هلاقي حاجة تساعدني على تجاوز الأزمة. كمان في بعض الناس حواليا بيبقى في طاقة سلبية، نوع من أنواع الطاقة السلبية اللي هو أنت هتروح فين؟ ما انا خلاص المشكله وقعت، ما المصيبه غلط حصلت، هي الطاقه السلبيه اللي بتلبسوها اللي حواليك دي كارثه في حد ذاتها. انت لو جواك عايز تحل يجوا هم يحبطوك. ما انت لو يعمل كان غيرك عمل هو مش عارف انت، طب ما تقعد خلاص، يعني هو مثلا حاله الافلاس، طب ما تقعد، ما انت غيرك مش لاقي شغل، هتروح فين؟ الطاقه السلبيه دي بتدمر. حاولوا ما تستجيبوش للطاقه السلبيه اللي حواليك. طول ما عندك احساس ان انت قادر تتجاوز المشكله اسعى. وربنا بيوفق طول ما جواك إرادة قوية. نعم؟ أقول لك الإرادة والقوة أي إحباط حواليك مش هيأثر. أكيد طبعًا، مع احترامي طبعًا إن ساعات الموقف بيكون خارج التوقعات، خارج الاستيعاب، فالواحد بس بياخد فترة على إنه يستوعب، بس طول ما أنت بدأت تستوعب وربنا ألهم على عقلك التفكير الناضج خلاص يعني تقدر تتجاوز الأزمة. المرحلة الخامسة من مراحل حدوث الأزمة مرحلة سلسلة الأحداث المتعاقبة، اللي هو الكوارث أو الأزمات التانية اللي بتترتب على حدوث الأزمة اللي حصلت. في أحداث تانية بتترتب عليها، يعني ما تكونش ازمه واحده احيانا بيترتب عليها ازمات كتير. المرحله الثالثه ارتباط الازمه الحاليه بازمات سابقه. ان الازمه وجود الازمه بيستدعي ذكريات ماضيه، بيرتبط بازمات ماضيه. بدل ما تكون الازمه انا بفكر في ازمه، لا بفكر في مثال. بدل ما اللود بيكون دبل يعني ضغط انا مش قادر اتحملها. المرحله السابعه تحليل الموارد الجديده والبحث عن المكان، دي اللي لسه بقول عليها، اللي هو طول ما الواحد بيستوعب بيبدا خلاص يستثمر الموارد اللي حواليه، وقت افضل ادور على موارد جديده عشان تساعدني على تجاوز الازمه اللي انا بمر بيها. دي بالنسبه لمراحل حدوث الازمه. نيجي لمراحل التدخل في الازمات. دي اللي تخصني انا. يعني المراحل اللي اتكلمنا عنها دي تخص الازمه، مراحل التدخل في الازمات تخصني انا كاخصائي اجتماعي. من خلال الازمه اللي انا بتعامل معاها. المرحله الاولى مرحله التقدير السريع وتقسيم المخاطر. بحاول ان انا بقدر الموقف اللي موجود معايا اللي بيمر بيه الشخص او المجتمع على حسب انا بتعامل معاه ايه. بعمل تقدير الموقف، تقدير اجتماعي وتقدير نفسي. المرحله الثانيه بناء علاقه مهنيه سريعه. بناء علاقه مهنيه سريعه، كلمه سريعه دي معناها ان انا الشخص لما بكون في موقف ازمه مش متحمل ان انا اعمل معاه مقابله واثنين وثلاثه عشان اقدر ابني معاه علاقه مهنيه. لا، عايز علاقه مهنيه سريعه عشان اقدر ابدا اتعرف على المشكله واقدر اتعرف على الازمه اللي موجوده عندي عشان اقدر احلها سريعا. لان الضغط الازمه لو استمرت 72 ساعه اكتر من 72 ساعه خلاص بقت ازمه. الموقف اللي انا بمر بيه لو تجاوز 72 ساعه اللي هو الثلاث ايام وفضل مستمر معايا بقى ازمه. المرحله الثالثه تحديد المشكلات الرئيسيه والاحداث المرتبه اللازمه. بمعنى يا جماعه بس كده هتقراوا حاجه في الكتاب، في بعض الفاظ او ما اقصدش يعني مصطلحات مكتوبه الى اي خاطئه. فاعتقد يعني انتوا كبار في كفايه انتوا تصلحوا الاخطاء الابداعيه البسيطه اللي في الكتاب. لو حتى عندك في خلل بمعنى خلل في جمله يسالني وانا ما عنديش مشكله بس هذا. بحاول ان انا احدد المشكلات الرئيسيه واحدد المشكلات المترتبه على حدوث الازمه. بالنسبه لي المرحله الرابعه التعامل مع الانفعالات والمشاعر. التعامل مع الانفعالات والمشاعر الشخص اللي بيمر بالازمه بتكون مشاعره وانفعالاته متخبطه بنسبه كبيره. فانا كاخصائي عشان احاول احتويها واحاول ان انا اساعد الشخص ده يتقبل الموقف ويتقبل التوتر اللي بيمر بيه بتكون محتاجه مني خبرات. واستعرض يا جماعه من العضو. المرحله الثالثه تحديد واكتشاف البدائل. موقف الازمه بيوضح للشخص ان هو قدراته ناقصه، قدراته غير قادره على ان هي تحل الازمه. فانا بحاول ان انا اساعده في اكتشاف البدائل الجديده، بحاول اساعده في ان انا يعني يدور، لان الواحد بيكون متخبط، بيكون مش مستوعب ايه اللي حواليه، مش عارف ايه اللي ممكن يحل مشكلته. سواء البدائل دي معنويه يعني قدراته وامكانياته، او بدائل ماديه من المجتمع ومن الناس اللي حواليا. بالنسبه لي المرحله الثالثه اعداد وتجهيز خطه العمل. دي مجموعه من الاستراتيجيات اللي انا بستخدمها عشان اقدر ان انا اوصل للهدف بتاعي واحاول ان انا اساعد الشخص ده في تجاوز الازمه. المرحله السابعه الانهاء والمتابعه، وهي اخر مرحله بيكون فيها الاخصائي الاجتماعي بالتدخل مع الشخص المصاب بالازمه. وبيحاول ان هو خلاص هو تجاوز ساعد في تجاوز الازمه، وبيحاول ان هو يعمل له عمليه متابعه عشان يتلاشى المشكلات او الازمات اللي بتتوالى او بتترتب على الازمه اللي انا بمر بيها. الناس اللي لسه داخله في بس كان تنبيه قلتهم من شويه بالنسبه لامتحان اعمال السنه، زمايلكم قالوا هم طلعوا على الجدول. الامتحان باذن الله يكون يوم 27، اللينك هينزل على صفحه الكليه. الامتحان يتكون من 20 سؤال، 15 صح وغلط و 5 اختياري. الامتحان هيجي باول 3 فصول. تمام؟ حتى عندي فصل مخصوص. تمام كده؟ عشان بس ما حدش يبقى عنده لبس. اللينك اعتقد هينزل يومها. هينزل يوم الامتحان نفسه. ممكن من الصبح، بس طبعا مش هيفتح من ساعة واحدة. اللينك مش هيفتح من ساعة واحدة. Thank you. لو حد حصل عنده استيعاب، يعني مثلا جيتي قلتي لي انا اسمي كذا كذا كذا، ما التحقش، حصل المشكله وما التحقش. بس طبعا دي استيعاب مش الكل هيحصل معاه كده. هعمل امتحان تحليل لو حصل لابس يعني، بس اعتقد ساعه تكون كافيه يعني، او هيكون على جوجل فورم او على تيمز. هتدخل عليه تجي اسمك وتحل الامتحان وتعمل الارسال وخلاص، بس الاسم يكون صحيح. المشكله دلوقتي انا كل ما الجدول الامتحان نزل على صفحه الكليه يبقى جدول على مطابقه المواعيد الرسميه. والله يا شوف الايام دي مع الدكتور اي حاجه هتحصل جديده انا بتهتم بيها وهنزل الميعاد على صفحه الكليه عشان ما حدش الاساليب الضغوط النفسيه. في حاجه ثانيه اسمها اساليب التدريب او اسلوب التدريب الصحيح. ثلاث مراحل. لما بقول مراحل مش يبقى تدريب يا جماعه، ركزوا معايا. اي حاجه فيها مراحل او ادوار تكون مترتبه، ما تحفظش حاجه عشوائيه. يعني ما تقولش مثلا مراحل الفلوس الازمه هم سبعه، طب واحده كذا وكذا والاولى تجيب الاولى مكان الثانيه والرابعه مكان الثالثه، لا. مراحل وادوار بالترتيب. هبقول لكم كده عشان لو في اسئله يعني حاجات موضع اسئله تكونوا عارفين ترتيبها ايه. تمام؟ على سبيل المثل فاهميني؟ ليه بقول لكم؟ لان اي حاجه تخص خطوات وترتيب ما ينفعش، لو لخبطت مرحله الدنيا بتبوظ. مرحله تصور المفاهيم دي يعني هو اسلوب التدريب التحسيني ده بيمر بثلاث مراحل، مرحله التصور المفاهيمي، مرحله اكتساب المهاره، مرحله التطبيق. مرحله التصور المفاهيمي انا يعني بستخدمها كأقصى اجتماعي عشان اكون علاقات وديه مع العميل، وبساعده على اعاده الطمانينه، بحاول ان انا ببث فيه الامل، مش الازمه هي مش نهايه المطاف، لا بحاول ان انا بحمسه شويه وبحاول ان انا اطمنه الموقف اللي هو بيمر فيه، بحاول ان هو يركز على الحاضر والمستقبل بدل ما يشغل نفسه بالمشكلات الماضيه وما ترتب عليها من سلسله من المشكلات. مرحله اكتساب المهاره بحاول ان انا اساعده على حل المشكله، طبعا حل المشكله عارفين ان هي مهاره، فبحاول ان انا اكسبه مهاره زي كده بتديله قوه وطاقه ان هو قادر على حل مشكلاته، بساعده على اتخاذ القرارات، بطرح له البدائل الممكنه وهو بيختار، بس طبعا مع تاثير يعني ممكن الانسان اللي بيمر بازمه بيكون متخبط شويه، اطرح له بدائل بس بتوجيه مني انا كاخصائي اجتماعي عشان يقدر يختار القرار الصحيح. مرحله التطبيق. التطبيق اللي هو انا بعد ما عودته او دربته ازاي يحل المشكله، بحاول ان انا اطبق ازاي احل مشكلتي، ازاي اقدر اتخذ القرار المناسب في الازمه اللي انا بمر بيها. وبديله طبعا بحطه في موضع التطبيق، انت هتطبق، هتحل كذا، هتعمل كذا، هتاخد القرار المناسب في حل مشكلتك عشان اقدر ان انا يعني اديله قوه او اديله خليه يكتسب ثقه في نفسه انه قادر على حل مشكلته وتجاوز الازمه بنفسه. الناس اللي بتاخدوا وقت. الاسلوب الثالث اللي هو اسلوب تدعيم العميل في نضاله مع الازمه. بحاول ان انا ادعم الشخص او اللي هو العميل اللي قدامي ازاي يتجاوز الازمه دي. بمعنى في حاجه اسمها اسلوب التوجيه التوقعي. التوجيه التوقعي بيكون العميل يعني ترتيبا تركيبا على الازمه اللي حصلت بيكون مشدود للماضي ناس الورق، وبيكون مستغرق فيه بمشاعره وفكره، وده طبعا بيأثر على حل مشكلاته. يعني بمعنى ان انا بدل ما استخدم اسلوب التوجيه التوقعي مع العميل، بحاول ان انا اسير توقعات العميل نحو المستقبل، احاول ارسم له صوره احسن عن المستقبل، بدل ما هو مشدود للماضي وفيه ترتبات الماضي ومشكلات الماضي بتأثر عليه سلبا، وبتحاول ترجعه لورا مش بتطلعه لقدام، خليه يلتزم خطوات لورا. فبالتالي انا بحاول اللي هو اسلوب التوجيه التوقعي اللي هو بسير فيه اللي هو توقع المستقبل هيكون كويس، المستقبل هيكون افضل، طبعا كله بفضل الله، بس بحاول ان هو اسير في الامل عشان يبقى في طاقه ايجابيه. في اسلوب التعليم والشرح. اسلوب التعليم والشرح بيكون العميل محتاج لبعض المعلومات اللي انا المفروض ادوره بيها في حل مشكلته، سواء في المشكله نفسها او في البدائل اللي بتساعده في الهروب من الازمه، ببصره بالموارد اللي حواليه اللي ممكن تساعده في ازمته. معلومات عن الازمه دي اللي هو بيقول لك ازاي ان انا ادي الشخص معلومات عن الازمه واديله معلومات وبيانات، لان انا في ازمات بتحصل بتكون مشابهه. يعني بحاول ان انا اقول له مثلا ده فلان حصل معاه ازمه وكذا وتجاوزها، بعدين فلان حصل معاه موقف مشابه برضه، كلها بتعمل على ان هي بس طاقه ايجابيه داخل الفرد او في نفس الفرد بتساعده على تجاوز الازمات. معلومات عن المصادر اللي هي متاحه، لسه قايله ان هو لازم يبصره بالموارد المتاحه اللي هتساعده في تجاوز ازمته. طبعا اذا كانت الموارد دي زي ما قلت معنويه او ماديه، معنويه بتكون من اللي حواليه، اهل، اقارب، اب، الام، بيكون لهم دور كبير في ان الشخص يتجاوز الازمه. ماديه مثلا بتكون من خلال البدائل الموجوده في المجتمع، المصادر اللي ممكن يستثمرها، مع اساليب التاثير المباشر. اساليب التاثير المباشر اللي هو بيساعد الفرد او انا كاخصائي اجتماعي بساعد الفرد ازاي يتجاوز يعني جزئيه معينه من المشكله، بيكون بتوجيه مني انا كاخصائي بساعده على انتظاره السليم او البيئه السليم في جزئيه معينه من المشكله اللي بيمر بيها. نيجي حاجه اسمها تجنيد الامكانيات البيئيه. تجنيد الامكانيات البيئيه اللي هي من اسمها بحاول ان انا اوجهه للامكانيات الموجوده معاه او اللي هي موجوده حواليه وهو مش عارفها نتيجه للتخبط او التوتر اللي بيمر بيه. بحاول اساعده على ان انا يعرف الامكانيات والموارد اللي ممكن يستثمرها سواء في البيئه او في المؤسسه اللي انا بتعامل من خلالها مع اخصائي او امكانيات المؤسسه الاخرى، لان الشخص يعني ما بيمرش بازمه كل يوم، فبالتالي لما بتحصل مشكله ما بيكونش عارف ايه هي الموارد اللي ممكن تساعده او الموارد اللي ممكن يعني تخليه يتجاوز او يتخطى ازمته بسهوله. دي بالنسبه للاساليب العلاجيه. نيجي للتكنيكات العلاجيه المستخدمه في الازمه. التكنيكات العلاجيه دي حاجات انا بستخدمها وانا بحل المشكله من جوه، بتساعد على العميل بيحل مشكلته او يتجاوز مشكلته او اثبته بسرعه، زي اسلوب التعالج. ان انا بحاول ان انا اوصل شعور زي مش هخليها شعور حب بس، طبعا الحب اللي هو الموجه، فاهمني؟ مش اي حب وخلاص انا هجذره للعميل، لا، يعني يحس ان هو محبوب من اللي حواليه. اسلوب الدعابة بيساعد على تجاوز كتير من المواقف الضاغطه اللي بيمر بيها الفرد. نيجي للتعميم. التعميم زي ما قلنا اللي هو بحاول ان انا احسسه ان ناس كتيره مرت بالازمه وتجاوزوها. ناس كتيره عدى عليها الموقف ده وقدرت تعديه بسهوله. يعني الموضوع ده بيقص طاقة إيجابية كتير في نفس العميل اللي بيمر بأزمة كبيرة. المحاضرة تحت خلصت يا أميرة؟ شغالة؟ الإخبار القصصي وكشف النفس. الإخبار القصصي إن أنا يعني تقريباً بتدخل بتندرج نفس اللي هو التعميم، بحاول إن أنا أحكي له عن شخص مر بالمشكله وعنده ايجابي كان المشكله ساعد في تجاوز الازمه. الناس اللي جت ساعه ونص دي جايين ازاي؟ يعني جايين هتحضروا المحاضره الاولى ولا جايين مش مواصلات اكيد؟ بس انا هوصل كليه ساعه ونص، هتحضروا المحاضره الاولى ودي. الناس لسه داخلين المحاضره تقريبا تلتين المحاضره فاتوا او ما كانش كلها كده. انا طبعا بعض في ناس بتيجي متاخره عشان المواصلات، ومع العلم انا مش باجي 8، المحاضره معاها ياسمين 8، انا لو جيت 8 هاجي ادي محاضره لنفسي للاسكان، مع ان المفروض عندكم محاضره 8 تبقوا ملتزمين. طبعا انا مش بجبركم على الحضور، بس هي الفكره ان لما بتفوتوا في المحاضره من اولها بتدخل تحس انك نايم، مش عارف احنا بنتكلم عن ايه، مش عارف الدكتور عارف ايه، بس انا بحاول والله قدر الامكان مراعاه للظروف. الناس اللي داخله باجي كل نص المحاضره كده وبقول احنا كنا في ايه وبنتكلم عن ايه وايه اللي حصل، عشان برضه ايه الناس تبقى معانا من الاول. فصل كامل اصلا. ها؟ فصل الازمه. هو مش عارف فصل كام بس تقريبا الخامس. اه. هم اللي بيتلخبطوا في الازمات. باقي الاساليب اللي انا كنا بنتكلم عليها هي التكنيكات العلاجيه اهداف محدده بنحاول ان احنا نساعد في صفحه 164 كلمه العلماء هي العملاء يا جماعه في العنصر بتاع الاهداف المحدده بيتكلم بيقول ان احنا نساعد العملاء اللي هي بتؤكد كل نموذج على اهميه الارتباط الجيد لما يقوله العلماء هي العملاء. في اساءه العلاقه المهنيه بحاول ان انا احط اهداف محدده بتساعد العميل لما يكون الشخص اللي بيمر بازمه تكون الدنيا مشوشه معاه مش عارف هو بيعايز ايه. لا لازم انا كاخصائي بحاول ان انا ارسم قواعد العلاقه المهنيه سريعا للمر عشان اقدر اوضح له الاهداف المحدده اللي احنا عايزين نوصل لها عشان يقدر يتجاوز ازمته سريعا. بس الامل قلتها كتير وكلمت عنها طول المحاضره ان انا ازاي ابث الامل. عمل فيه نفس العميل عشان يقدر يتجاوز ازمته، وتعتبر من احد اهم الاساليب العلاجيه او التكنيكات العلاجيه المستخدمه داخل نموذج التدخل في الازمات. نيجي لتقويم نموذج التدخل في الازمات. تقويم النموذج بيتكلم عن نقاط القوة في النموذج ونقاط الضعف. نقاط القوة داخل نموذج التدخل في الأزمات، بيقول إن هي رغم إنها نظرية مقتبسة إلا إنها إزراء مرغوب في التراث العربي المتعارف عليه، على الرغم إنها مقتبسة مش أصيلة، يعني تم بناءها على نظريات أخرى، إلا إنها بتساعدنا في تجاوز كثير من نظرية الأزمة بتساعدنا على استحداث نماذج مناسبة للمواقف التي يمر بها المجتمع. اتفضل يلا الناس اللي لسه داخلة. اعتماد النظرية على السرعة والواقعية، دي تعتبر من أهم إيجابيات نظرية الأزمة. بتعتمد على السرعة والواقعية دون إبطاء أو تأخير، لأن هي بتتعامل مع أزمات. الأزمات بتكون عايزة تدخل سريع وحل سريع، وده نوع من انواع من نقاط القوة في نموذج او في نظرية الازمة. اكثر النظريات صلاحية للتعامل مع مرضى الامراض الحادة والخطيرة، زي ما قلت في بداية المحاضرة ان الامراض الحادة والخطيرة تندرج تحت بند الازمة، ازمة الحادة. دي بالنسبة لنقاط القوة في نموذج التدخل في الازمات. نيجي لنقاط الضعف. نقاط الضعف زي ما قلت من شوية هي نظرية مقتبسة ملهاش أصول، يعني مش هنقول نظرية أصيلة، يعني ما اعتمدتش افتقدت النظرية من الأصالة، يعني اعتمدت على بعض النظريات الأخرى زي النظرية التحليلية والنظرية المعرفية. انتقصت النظرية أيضا لعدم تحديدها القاطع للعميل، لسه اللي هي ذكرتها في بداية المحاضرة لما كنا بنتكلم عن مفهوم الأزمة. من عيوب النظرية ان هي ما وضعتش خط قاطع لان انا اقدر اقول العميل ده في ازمة ولا لا. في بعض وجهات النظر تقول ان ممكن يكون الشخص ده في ازمة، وفي بعض وجهات النظر تقول لا مش ازمة، زي ما اتكلمنا من شوية عن الطلاق، في ناس تقدر تقول ازمة وناس لا، بس في حاجات زي ما قلت ما بنختلفش عليها كازمة، زي اصابة الشخص بمرض خطير وفاتح احد الاقارب، دي ازمه يعني لا جدال عليها، بس في بعض المشكلات اللي هي ما فيهاش خط فاصل ما اقدرش اقول دي ازمه ولا لا، دي احد عيوب نظريه. من احد عيوب او من نقاط الضعف النظريه ان هي ما راعتش في بعض اللي هي العرف او التقاليد السائده، يعني عندنا في المجتمع يعني لو لاحظت في النقطة الأخيرة في نقاط الضعف، يدين المجتمع لمن لا يدي جزعا في حالة الوفاة. تعمين الجملة؟ يعني عندنا في المجتمعات المصرية وفي الريف خصوصا، لا قدر الله واحد في حالة وفاة جوزها، لو ما صرختش ما تحكيتش الدنيا، لو ما طلعتش في الشارع شعرها وما عادش مع احترامها. طبعا انا معاك أزمة بتعمل كتير، بس في ناس بيبقى الردود فعلها مبالغ فيها، يقول لك لو ما عملتش كده يقوم زعلان، لو ما عملتش كده هيقولوا ده مش زعلان مش هدي ده ما حصل كده. في صدمة، بص مع احترام كل الناس وربنا يا رب يكتب علينا ويكتب عليكم، في ناس بيكون ردود فعلها مبالغ فيها تحسبا لحاجات تانية في نفسها، وفي ناس بتكون ردود فعلها حقيقية واقعية، الناس ما بتكونش مستوعبة. ربنا يا رب ما يحطنا ولا نكون في موقف النظريه ايضا لم تشر الى وضع القانون والتشريع في عمليه التدخل، بمعنى زي ما قلت ان هي ما حطتش حد فاصل للازمه من عدمها، يعني لو شخص توفى بيترك له معاش، لو شهيد بيترك له معاش. في بعض الازمات بتحصل تفكك اسره، معظم افراد الاسره وقع عليهم ضرر اعتداء جسدي، في ضرر مادي ومعنوي، يعني الشخص نفسه هيحل المشكله بس الضرر النفسي موجود. في بعض يعني القانون ما حطش حدود فاصله للتعامل او في عمليه التدخل المهني في التعامل مع الازمه. بكده نكون خلصنا فصل الازمه زي ما قلت هو من الاصول السلسه جدا وسهل كلامه واقعي جدا ما فيهوش اي حاجه مرتبه او حاجه معقده اللي هي الرصاص القرايه هيفهمه. عناصره سهله جدا، اتكلمنا عن التطور التاريخي، اتكلمنا عن مفهوم الازمه، اتكلمنا عن خصائص الازمه، القيم الاساسيه المرتكزه على الازمه، اتكلمنا عن مراحل حدوث الازمه، اتكلمنا عن التدخل مراحل التدخل في الازمات، اتكلمنا عن حد فكرني يا جماعه الاساليب العلاجيه المستخدمه في الازمه، واتكلمنا عن التكنيكات العلاجيه المستخدمه في الازمه ايضا. واخيرا اتكلمنا عن تقويم النموذج، اتكلمنا عن نقاط القوه ونقاط الضعف فيه. هقول تاني التنبيه الاخير عشان الناس اللي كانت لسه داخله متاخر بخصوص امتحان عمل السنه. اللي زي الاخير غيرت الدور. عشان تعرفين والله الناس اللي بتدخل متاخر دي بتعمل لي قلق. ومع ذلك انا بيصعبوا عليا والله ما بيقولش ان انا ادخل واسيبهم مشتتين يعني. الامتحان زي ما قلنا يوم 27 باذن الله. 20 سؤال 15 صح وغلط و5 اختياري من الثلاث فصول الاولانيين. فصل النموذج والمدخل والنظريه سهل جدا وقصير. نموذج العلاج الاسري والمعالج السلوكي. تمام؟ هو ذاكروه كويس حتى عشان ينفعوكم لما تيجي امتحان الترم باذن الله تبقى مراجعه سريعه. الاول والثاني والثالث. لما كنا بنذاكر في امتحانات اعمال السنه لما مثلا الدكتور يقول خد 4 فصول ولا 5 كنت بذاكرهم بجد بحيث ان لما اجي امتحان الترم اروح قرايه سريعه خلاص تبقى نص الماده عدت. بس ربنا يهديكم جميعا انتوا بتغشوا الكتاب طبعا نظام الامتحان مجبرين عليه. ربنا يهديكم الناس تذاكر منها. انا بحاول بس انا عندي اخت في البيت